إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الانتباه إلى نفع البدايات حيث يراقب ما يقع فيها أجدى نفعا في اجتناب سوء المآلات. الانتباه إلى ما يقع في البدايات أجدى نفعا في اجتناب سوء المآلات من معالجة الأمور بعد وقوعها على قدر وقوعها. وقد ذكر ابن هشام رحمه الله في السيرة أمر عمرو بن عامر في خروجه من اليمن وقصة سد مأرب، فقال: وكان سبب خروج عمرو بن عامر من اليمن، قال: فيما حدثني أبو زيد الأنصاري أنه رأى جرودا، وهو الكبير من الفئران، والجمع جرذان وجرذان، أنه رأى جرذا يحفر في سد مأرب الذي كان يحبس الماء عليهم فيصرفونه حيث شاءوا من أرضهم. فلما رأى ذلك علم أنه لا بقاء للسد على ذلك، فاعتزم على النقلة من اليمن، فكاد قومه، أي أعمل المكيدة لهم، فأمر أصغر ولده إذا أغلظ له ولطمه أن يقوم إليه، أي أن يقوم إليه ولده الذي لطمه حتى يلطمه. ففعل ابنه ما أمره به، فلما أغلظ على ولده ولطمه قام إليه ولده فلطمه، وامتثل الابن أمر أبيه. فقال عمرو: لا أقيم ببلد لطم وجهي فيه أصغر ولدي. وعرض أمواله، أي للبيع، فقال أشراف من أشراف أهل اليمن: اغتنموا غضبة عمرو فاشتروا منه أمواله، وانتقل في ولده وولد ولده، وقالت الأزد لا نتخلف عن عمرو بن عامر، فباعوا أموالهم وخرجوا معه. فساروا حتى نزلوا بلاد عك مجتازين يرتادون البلدان، فحاربتهم عك فكانت حربهم سجالا، ثم ارتحلوا عنهم فتفرقوا في البلدان. فنزل آل جفنة بن عمرو بن عامر الشام، ونزلت الأوس والخزرج يثربا، ونزلت خزاعة مرا، ونزلت أزد السرات السرات، ونزلت أزد عمان عمانا. ثم أرسل الله على السد السيل فهدمه، ففيه أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، والعرم السد، واحدته عرمة. قال فيما حدثني أبو عبيد: فتأمل كيف فطن هذا العربي عمرو بن عامر إلى مآل السد ومصيره، لما رأى هذا الأمر الذي قد لا يفطن له ولا يرتب على رؤيته عمل. تأمل كيف فطن عمرو بن عامر إلى مآل السد ومصيره لما رأى الجرذ يحفر فيه، فأعمل الحيلة ليجد الوسيلة في تحوله عن ديار قومه وأرضهم ليأمن مصيرهم إذا انهار عليهم سدهم، فأغرقت المياه دورهم وأرضهم وأتلفت ممتلكاتهم وزروعهم. وقد كان ما كان من جعلهم أحاديث وتمزيقهم كل ممزق بسبب كفرهم نعمة ربهم وعدم قيامهم بحياطتها بشكره وذكره. فالانتباه إلى البدايات والنظر فيما تؤول إليه من المآلات أجدى نفعا من أن يمرر ذلك هونا، ثم يتعامل بعد مع المآلات على حسب وقوع المآلات. فربما اتسع الخرق على الراقع ولم يستطع لما يدهمه دفعا، وحينئذ يندم ولا تحين مندم. فإذا كانت أمة قد آتاها الله العز ظاهرة والخير واصلة والنعمة حاضرة والرفعة باهرة، فغفلت عن بدايات انحراف تلوح معالمه حينا وتتوارى أحيانا، فأذهب الله نعمته ووضع رفعته، فهي الملومة إذ غضت طرفها عن البدايات، فأحاطت بها مكائد السوء بحبالها وأطبقت عليها سيول المكر فغمرت سدودها وجبالها، والله المستعان. وما يتسلل إلى نسيج أمة من الأمم من أجل تخريقه أو توهينه

ولا النهر ميراث أبي. فندمت ولا تحين من دن. وكذا الاستهانة لا تؤدي إلا إلى الشر، وكذا الاستهانة تضيع الموجود ولا تحصل المفقود. وما دخلت الاستهانة على أمة إلا أسرعت بهدم بنيانها وتقويض دعائم مجدها. وإنما الجد وحده يأخذ بعزائم أبنائها، ترتقي به في عزها وتسمو به في مجدها. وأما الاستهانة فماحقة له. إن الله تعالى يجري على العبد مما قدره ما يلائمه وما يؤلمه. وإذا جرى على العبد مقدور يكرهه فله فيه ستة مشاهد. أحدها مشهد التوحيد، وأن الله هو الذي قدره وشاءه وخلقه، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والثاني مشهد العدل، وأنه ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاؤه. والثالث مشهد الرحمة، وأن رحمته في هذا المقدور غالبة لغضبه وانتقامه، ورحمته حشو مقدوره. رحمته تعالى حشو مقدوره، وإن كان غير ملائم وإن كان مؤلما، رحمته حشو مقدوره. والرابع مشهد الحكمة، وأن حكمته سبحانه اقتضت ذلك، لم يقدره سدى ولا قضاه عبثا. والخامس مشهد الحمد، وأنه له سبحانه الحمد التام على ذلك من جميع وجوه. والسادس مشهد العبودية، وأنه عبد محض من كل وجه، تجري عليه أحكام سيده وأقضيته بحكم كونه ملكه وعبده، فيصرفه تحت أحكامه القدرية كما يصرفه تحت أحكامه الدينية، فهو محل لجريان هذه الأحكام عليه. فإذا جرى على العبد مقدور يكرهه، مقدور يؤلمه ولا يلائمه، فهذه مشاهده فيه، وهي مفضية في المنتهى إلى تسليم محض. إذ إن ربه فعال لما يريد، وله الحكمة، وهو سبحانه يعدل في خلقه، ومن شاء رحمه، وهو جل وعلا يعطي من يشاء ويحرم من يشاء ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. ومن صفاته تعالى القبض والبسط. قال تعالى: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فمن صفات ربنا جل وعلا صفة القبض. والقبض والبسط حالتان تعرضان لكل سالك، يتوالدان من الخوف تارة فيقبضه الخوف تارة والرجاء تارة، ويتولدان من أحكام الوارث تارة، فوارث يورث قبضا ووارث يورث بسطا. وقد يهجم على قلب السالك قبض لا يدري ما سببه وبسط لا يدري ما سببه، وحكم هذا القبض أمران: الأول التوبة والاستغفار، لأن ذلك القبض نتيجة جناية أو نتيجة جفوة ولا شعر بها، لأن الذنوب كالسموم، بل هي سموم، ومن السم ما هو بطيء المفعول لا يظهر أثره في حينه ويظهر أثره ولو بعد حين. فليس شرطا إذا جنى العبد جناية وارتكب ذنبا واقترف إثما أن يعاقب للتوبة، والله جل وعلا حكيم لا يعجل، والله جل وعلا عدل لا يظلم، والله جل وعلا يصرف الأمور كلها على مقتضى علمه وحكمته، غير أن ما اقترف العبد من الذنب والخطيئة والإثم لا يزال فاعلا فيه حتى يظهر ولو بعد حين يطول أثره، كما قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: وقد ركبه الدين آخر عمره حتى حبس فيه، فلما سمع الحكم ولما يفيد فيه الحكم قال: أعلم هذا بأي ذنب كان، إنما هو بذنب أحدثته منذ 40 سنة، أني كنت قد عيرت مدينا بدينه، فأبى الله تبارك وتعالى إلا أن أصير إلى مصيره. فتأمل ذنبا يعمل عمله بعد 40 سنة وهو كما ترى بادي الرأي لا خطب فيه يجل ولا أثر له يعظم، هذا في أعين الخالفين المتخلفين. قال أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الموبقات. وذلك كله على حسب حالات العباد، فإذا ساء أمرهم في زمانهم خفت عليهم المعصية وهانت عليهم الآثام وغلظ حسهم وكثف طبعهم، فلم يؤثر فيهم ذنب قد وقعوا فيه لا ندما ولا أوبة ولا عزما على عدم المعاودة، بل قد يستمرئون الذنب ويأتونه تلذذا، ولا كذلك الصالحون. فإن الصالح إذا وقع في ذنب وبدر منه إثم لا يلتذ به، فهو لا يحرص عليه لأنه نتيجة غفلة أو استحواذ شهوة، ولذلك يبادر بالتوبة ويعجل بالأوبة، نادما وعازما ومقلعا لله في التوبة مخلصا ويؤدي الحق الذي عليه. صفة القبض قد لا يدري العبد لها سببا، قد يهجم على القلب وارد قبض يعصره، ويطرأ على الروح من واردات القبض ما يطحنها، ولا يدري لذلك سببا، إذ من صفاته جل وعلا صفة القبض، وآثارها لا بد أن تظهر في ملكه. حكم صاحب هذا القبض إذا ورد أمران: الأول التوبة والاستغفار، لأن ذلك القبض نتيجة جناية أو جفوة ولا شعر بها. والثاني الاستسلام حتى يمضي عنه ذلك الوقت ولا يتكلف دفعه، ولا يستقبل وقته مغالبة وقهرا، ولا يطلب طلوع فجر في وسط الليل، ولا شمس في جوف الظلام، وليرقد حتى يمضي عامة الليل ويحين طلوع الفجر، وحتى تنقشع ظلمة الليل. فهذا الوارد وارد القبض لا يدافع، وهو يتطلب أمرين: يتطلب التوبة والاستغفار، فما من بلاء إلا بذنب، وما من عقوبة إلا بإثم. وإذا شاب الناس شيب لهم، وإذا كدر الناس كدر عليهم، وإذا أراد العبد الكفاية التامة فليحقق العبودية التامة. أليس الله بكاف عبده؟ بلى كاف، غير أن الكفاية تكون على قدر العبودية، فمن أتى بعبودية تامة فله كفاية تامة، ومن أتى بعبودية ناقصة فله كفاية بحسب ما أتى به. والأمر الثاني الاستسلام تحت مشيئته، تسليما لإرادته، وإلقاء بمقادة القلب إلى قدره، حيث إن ذلك لا يدافع حتى يرفع الله القبض بآثاره، ويحل البسط بثماره. والقبض والبسط من صفاته، يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وإذا هجم وارد البسط فليحذر كل الحذرة من الحركة والاهتزاز، وليحرزه أي وارد البسط بالسكون والانكماش، فالعاقل يقف على البساط ويحذر من الانبساط. العاقل يقف على البساط ويحذر من الانبساط، وهذا شأن عقلاء أهل الدنيا ورؤسائهم، إذا ورد عليهم ما يسرهم ويبسطهم ويهيج أفراحهم قابلوه بالسكون والثبات والاستقرار، حتى كأنه لم يهجم عليهم. فاللهم ليس إليك من أمري بسط ولا قبض، ولا حل ولا عقد، ليس إليك مني شيء. فاللهم ليس إليك من أمري بسط ولا قبض، ولا حل ولا عقد، ليس إليك مني شيء. الدنيا كامرأة بغي

أما بعد، فإن الله خلق الخلق ليعبدوا، أي ليوحدوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوني. فمقصد الخلق توحيده، ومقصد الخلق عبادته، والإخلاص فيها لوجهه. ومن لم يلحظ مشهد التوحيد فيما يرى فقد كلت بل عميت عين بصيرته. والحج عبادة من العبادات، وهي عبادة مركبة في ضمنها عبادات، فإخلاص بقصد، وتلبية بذكر، وتوجه بسعي، وإنفاق وبذل، عبادة في ضمنها عبادات. والعبادة ينبغي أن تكون خالصة لرب الأرض والسماوات، ومشهد التوحيد ظاهر فيها بجملة عباداتها بأنواعه الثلاثة. فتوحيد الربوبية ظاهر جلي لا يشتبه في تنوع الخلق، أتى بهم الشوق، مطيتهم الأمل، يحدو بهم الرجاء إلى البيت العتيق، فانتفضوا قاصدين من كل فج صوبة، ميممين شطرة. اختلفت سحنهم، وتباينت لغاتهم، وتخالفت طبائعهم، وتشاكلت في النهاية نسبتهم، فتوحدت نسبتهم لأبيهم وأمهم. فتنوع الخلق ظاهر جلي، مع ما في ذلك مما يشمله مما بلغوا به وعاشوا عليه، مما بلغوا به مركوبا وعاشوا عليه طعاما وشرابا، مع تنوعه ظاهرا وباطنا. والخلق للرب خاصة، توحيد الربوبية انفراد بالخلق وهو ظاهر جلي من أجلى وأظهر ما يكون في الحج، انفراده بالخلق وحده وبالملك، فكلهم في قبضته، وما ملكوا مالكهم، وما ملكوا ومالك الدنيا كلها، كما أنه خالقها وهو مدبر أمورهم. فلكل وجه، ولكل أمل، ولكل رجاء، ولكل تدبير تحت تدبيره، ومشيئة تحت مشيئته، في حركة وسكون، وقيام وقعود، وذهاب وإياب. فالتدبير له هو، يدبر أمورهم، وهو مما تشهد فيه العقول السوية بأنه تعالى هو الرب الأجل، وهو المستحق بالعبادة وحده، إذ يدبر أمور هذا الجمع، وقد تكاثف عددا وتكاثر جدا، فما تستطيع قوة أن تدبر أمره، ولا أن تحذر خطره. فالخلق والملك والتدبير ظاهر جلي في مشهد الحجيج، وهو توحيد الربوبية، كما أنه جل وعلا يميت منهم من يشاء فلا يرده، وقد أحياهم قبل ويحييهم كما يشاء حتى يردهم، وانفراده بالإحياء والإماتة من توحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية ظاهر جلي من أظهر وأجلى ما يكون في مشهد الحديد. وتوحيد الألوهية قصد بنية، لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، إخلاص بقصد. ثم نحر لله وحده، والذبح لا يكون إلا له، قربانا وتعظيما وطواف ببيته، ولا يطاف بغيره، وكلها عبادات تصرف لرب الأرض والسماوات، تلبية وذكر وتهليل وتحميد وإنابة وتضرع واستغفار وقصد إلى البيت العتيق ورعاية لصفة النزول، إذ يبنو جل وعلا عشية عرفة فيشهد السالك إلى ربه الفاقه لصفات سيده وإلهه ومولاه مشهد الصفة، إذ يبنو الله جل وعلا عشية عرفة ينزل جل وعلا نزولا حقيقيا يليق بكماله وجماله وجلاله وقداسة ذاته وقدسيتها، فينزل إلى سماء الدنيا يباهي بهم الملائكة، ما أراد هؤلاء، أي ما خرجوا إلا قصدا لعبادته وامتثالا لأمره، فارقوا الأهل والمال والدار والوطن وبذلوا ما يملكون وتعرضوا لما يكون وسفروا قطعة من العذاب كما قال المأمون، ما أراد هؤلاء وهو يجمعهم ويفرقهم. وتظهر حكمته جلية في جمعهم وتفريقهم، إذ يتواردون على البلد الحرام حتى إذا كان يوم التروية خرجوا إلى منى فباتوا بها مصلين 5 صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة، يصلون كل صلاة في وقتها من غير جمع مع قصر الرباعية. فإذا أشرقت الشمس من يوم عرفة جمعهم كلهم في مكان واحد وزمان واحد وهيئة واحدة وذكر واحد، وخير ما ذكر به في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله الملك وهو على كل شيء قدير، فيجمعهم جميعا ثم يفيضون من عرفات إذا غربت الشمس إلى المزدلفة، بعدما وقفوا طويلا ضارعين متضرعين خاشعين منيبين راجين متبتلين سائلين ما فتح عليهم به بسؤاله وقفوا طويلا، وقد ذهبوا في اليوم عينه من منى إلى عرفات، فبقوا إلى غروب الشمس، ثم يفيضون إذا غربت الشمس إلى المزدلفة، إلى المشعر الحرام، يصلون المغرب والعشاء هنالك جمع تأخير مع القصر، ثم يعطيهم قسط الراحة كما بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليقووا إذا كان الغد على أعمال يوم العيد. يبيتون بالمزدلفة، يذهب عنهم تعبهم، ويمسح عنهم وصبهم، وتنزل عليهم سكينة ورحمة من ربهم. فإذا كانوا في السحر الأعلى قاموا، فإذا صلوا الصبح قاموا داعين ربهم حتى يسفر جدا، ثم يرجعون إلى منى يرجمون العقبة، أي جمرة العقبة، بسبع حصيات لا تكلف فيها ولا غلو. ألا لعن الله الغلو في الدين، ما دخل على قوم إلا أفسد عليهم دينهم، كما التفريط والاستهانة إذا ما دخل على قوم أفسد عليهم دينهم. بقدر الحمصة تكون الحصاة، فيرمي الحاد مسميا مكبرا، فإذا رمى فقد أحل، أحل التحليل الأصغر، فحل له كل شيء إلا النساء. فإذا نحر وذهب إلى مكة لطواف الإفاضة وحلق، فقد أحل التحليل الأكبر، وحل له كل شيء حتى النساء. بعد هذا النصب والتعب والعناء يرجعون إلى منى ليأكلوا مما أفاء الله عليه، مما قدموه هديا، لأنه لا ينال الله منه شيء، وإنما هو لهم، ويناله منهم تقواهم لربهم ومليكهم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. بعد هذا كله وقد أعلنوا الامتثال لربهم، يرجعون إلى منى يذكرون ويأكلون ويشربون، وأيام منى أيام أكل وشرب وذكر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان الزوال فزال، يرجمون الجمرات، يبدأون بالوسطى وينتهون بالكبرى بذكر ودعاء، يرجمون كلا بسبع حصيات مسمين مكبرين. فإذا رمى الصغرى انتهى ناحية فتوجه إلى بيت الله الحرام، ودعا طويلا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المشهد المشهود، في هذا الأمر المحمود، لعل القلب يخلص لسيده، ولعل الروح تنتهي لمنتهاها. فما أعظم القلق، وما أكثر الاضطراب، وما أتم الحيرة، ولا منجي من ذلك كله سوى رحمته. ثم رجم الوسطى بسبع حصيات مسميا مكبرا، ثم ينتحي ناحية يتوجه إلى بيت الله الحرام داعيا مطيلا في الدعاء كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يرجم الكبرى وهي التي تلي مكة، ثم ينصرف من غير دعاء. يفعل ذلك إذا زالت الشمس من اليوم الحادي عشر والثاني عشر، فإن تعجل خرج من منى قبل أن تغرب الشمس، فإن بقي فيها أو أخر ولم يتعجل رجم في اليوم الثالث عشر الجمرات الثلاث على ذلك النحو الذي كان، فإذا فرغ من رجم الكبرى ذهب راشدا مأجورا غير مأزور ومضى إلى مكة. فإن أراد أن يرجع إلى أهله طاف بالبيت طواف الوداع، ويجعل آخر عهده بالبيت أن يطوف به، كأنما هو زاد من التقوى يحصله، وقبس من نور الهدوء الطهور يجمعه، ثم يمضي لطيته. توحيد الربوبية ظاهر فيه، وتوحيد الألوهية من أجلى وأظهر ما يكون فيه أي في الحج، وتوحيد الأسماء والصفات، إذ الرحمة ظاهرة في هذا الخلق المجموع في ذلك الصعيد وفيما دونه، رحمة ظاهرة متجلية باهرة، وما وراء ذلك من الصفات من قدرته عليهم، فإن شاء ردهم، ومن شاء منهم أماته فلم يرده، والله جل وعلا قدرته لا حد لها، وإرادته طليقة نافذة، ومشاهد الأسماء والصفات ظاهرة في الحج ومتجلية، حتى ما كان من الصفات الفعلية كصفة النزول، وإنه لا يدنو عشية عرفة يباهي بهم الملائكة ما أراد هؤلاء، ويرحم ويعتق من النار من يشاء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو فيباهي بهم الملائكة يقول: ما أراد هؤلاء. لابد من رعاية مشهد التوحيد في كل شيء، فهو روح الدنيا، وهو سبب وجودها، فمن لم يلحظه في العبادة فمتى يلحظه؟ وفي أي شيء يلحظه؟ ومن لم يراعه فيها ففي أي شيء يراعيه؟ ومتى يأتي به؟ مشهد التوحيد بأقسامه وأنواعه الثلاثة من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات ظاهر جلي في الحج كأظهر وأجلى ما يكون، يراعيه العبد منذ يضع رجله في غرزه مكبرا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، إلى أن يعود آيبون تائبون عابدون، كما الذكر. والعبد ينتظر العطاء، لأنه لا يملك لنفسه من نفسه شيئا، فكيف بما وراء ذلك؟ لذلك يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في دعاء السفر عودة يقول صلى الله عليه وآله وسلم فيه وفي الذهاب: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل، والخليفة في المال والأهل، ولا يخلف إلا بخير. فتأمل كيف كان يستعيذ صلى الله عليه وآله وسلم بربه جل وعلا من كآبة المنظر، إذ مظاهر القبض والبص لائحة لا تخفى، سانحة لا تغيب. فيستعيذ بالله جل وعلا من كآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، كما يستعيذ بالله جل وعلا من وعثاء السفر. سفر عبادة، لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل ربه: اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. دعاء لربه، والدعاء هو العبادة. الحياة الحقة توحيد، والتوحيد الحق هو الحياة الحقة. ولكل بحسبه، فمستكثر ومستقل، والله جل وعلا من وراء القصد وهو يهدي السبيل. أسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يحسن ختامنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يهيئنا للخير، وأن يهيئ لنا الخير، وأن يرزقنا الإنابة والتقوى ومن العمل ما يرضى. ونسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يجبر كسرنا، ويعفو عن تقصيرنا، وأن يسدد ألسنتنا، ويثبت أقدامنا، ويهدي قلوبنا، ويثقل موازيننا. ونسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يجيرنا ويعيذنا من النفاق ومن الرياء ومن السمعة، وأن يخرجنا مما نحن فيه من قلق واضطراب إلى استقرار ونعمة وهدوء، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.